بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، اليوم يا أخوان الأكارم حديثنا عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله الحكيم. اسم الله الحكيم، الحكيم يا أخواني من أحكم الأفعال. الحكيم هو من أحكم الأفعال وأتقن الأفعال، فلا تفاوت فيها ولا اضطراب، ولذلك يقال بناء محكم، لذلك يقال بناء محكم، ولذلك هذا البناء المحكم هو البناء المتقن، البناء الذي اتسق وانتظم وتعلق بعضه في بعض. هذا معنى اسم الله الحكيم. فإذا هو سبحانه وتعالى حكيم، يحكم خلق الأشياء بإتقان التدبير فيها وحكم التقدير لها. فالحكمة في حقه سبحانه هي معرفة الأشياء وإيجادها على غاية من الإحكام والإتقان، على غاية من الإحكام والإتقان. يقول الخطابي رحمه الله تعالى: معنى الإحكام لخلق الأشياء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيها وحسن التقدير لها، إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاقة البنية وشدة الأسر مثل البقة ومثل النملة ومثل النحلة وما أشبهها من ضعاف الخلق، إلا أن التدبير فيهما يا أخواني والدلالة بهما على كون الصانع وإثباته ليس بدون الدلالة عليه بخلق السماوات والأرض والجبال وسائر يعني الخليقة. لذلك لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هنا لم تقع الإشارة بذلك إلى الحسن الرائق في المنظر. هذا المعنى معدوم في أكرمكم الله في القرد بعدها من الحيوانات، وإنما ينصرف المعنى فيه إلى حسن التدبير في إنشاء كل شيء من خلقه على ما أحب سبحانه وتعالى أن ينشئه عليه وأن يبرزه على الهيئة التي أراد أن يهيئه عليها، كقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لاحظوا الآن يا أخوان الخنزير، الخنزير كيف شكله؟ جميل ولا وسيم خلقه ولا يحليله؟ ها الخنزير مثلا كم نظرتم فيه تجدوا فعلا أن الله سبحانه وتعالى أحكم خلق هذه الخنازير، يعني جعلها كلها على صورة واحدة أو على شكل واحد، وإن كانت الصور تختلف أو الهيئات تختلف لكن أحكمها الله. القردة كذلك تجد أنها كذلك من الأشياء الغريبة في خلقتها، الغوريلا، الجرذ، الدب، كل هذه الأشياء، الكلب أكرمكم الله، لكن مع ذلك حينما خلقها الله عز وجل أحب أن ينشئها على هذه الطريقة ويبرزها على هذه الهيئة التي أراد الله عز وجل أن يهيئها عليه. إذن الله سبحانه وتعالى حكيم. إذن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة حكيم، وهو سبحانه وتعالى موصوف. إذن الله سبحانه وتعالى حكيم، وهو سبحانه وتعالى موصوف بكمال الحكمة. يضع الأشياء في مواضعها، ينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه في أمره، فلا يتوجه إليه سبحانه وتعالى يعني سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. حكمته سبحانه وتعالى يا أخواني تنقسم إلى نوعين: الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وكانت غايته سبحانه وبحمده. أبشر أبشر يا الجنرال أبشر، أنا أرفع يدي، تعرف دائما أنني أستسلم أمامك، فإذا أعطيتني شيء بالأوامرك يعني الجنرال، فإذا أعطيتني أوامر أنا أقول مباشرة سمعنا واضع. طيب أنه يخبرني عن برنامج أبو سارة، فإن شاء الله تعالى يعني أكون بإذن الله قد أنهيت قبل البرنامج، أو إذا بدأ أبو سارة بس أبلغوني وأنا أنتهي إن شاء الله. طيب أقول يا أخواني الكرام، إذا حكمة الله سبحانه وتعالى نوعان، الحكمة نوعان، حكمة في خلقه فهو خلق الخلق، أي نعم خلق الخلق بالحق، وكان غايته والمقصود به الحق، خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل ربي سبحانه وتعالى أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته، فلا يعني سبحان الله نجد أن في خلقه خللا ولا نقصا ولا فطورا. لاحظوا يا أخوان أغلب ما خلق الله عز وجل رحمة الله، يا الله محمد أهلا وسهلا بكم جميعا. أقول يا أخواني لاحظوا أنه الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان نجد أن هذا الإنسان الله عز وجل خلق له شعر، الله سبحانه وتعالى خلق له حواجب، الله سبحانه وتعالى خلق له رموش، الله سبحانه وتعالى خلق له عينان، الله سبحانه وتعالى خلق له أنف، وهذا الأنف سبحان الله العلي العظيم نجد أنه يعني له فتحتان ليست ثلاث فتحات. يا أخواني نجد كذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان جبين، نجد أن الله عز وجل خلق له أذنان، نجد أن الله عز وجل خلق له خدان، ما خلق له ثلاث خدود مثلا، نجد أنه سبحانه وتعالى خلق له يعني الشفة، نجد أنه سبحانه وتعالى خلق له الذقن، هكذا في أحسن تقويم وأرتب تقويم ما خلق الله عز وجل ذلك يعني فيه من تفاوت. نعم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات كل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته. طيب النقطة الثانية يا إخواني الأكارم، الحكمة في شرعه وأمره، فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل إيش ليعرفه العباد ويعبدوه، فأي حكمة يا إخواني أجل من هذا؟ واشتمل شرعه ودينه على كل خير يملأ القلوب علما وإيمانا ويثمر كل خلق جميل وعمل صالح. أوامر الله ونواهي الله سبحانه وتعالى محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح، فإنه سبحانه وتعالى يا أخوان لا يمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة وراجحة. ولذلك يا أخواني جمع ابن القيم رحمه الله هذين النوعين في قوله في النونية، نونيته العظيمة، قال وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، والحكم أيضا حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا لا يفترقان، إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان، والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا وفيها ذلك الوصفان، غاياتها اللائي حبدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان، غاياتها اللاتي حمدنا وكون والإحسان. إذن هذا حكم الله وهذا إتقان الله. والله عز وجل وأيها الإخوة ذكر اسم الحكيم في القرآن الكريم يعني أكثر من 90 مرة، اقترن في أكثرها، نجد أنه قد اقترن في أكثرها بالعزيز والعليم، مما يدل يا أخواني على أن حكمة الله عز وجل صادرة عن إيش؟ صادرة عن إيش؟ عن علم، وصادرة عن عزة. نعم قال الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ولله جنود علي وبالواسع. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى تنزيلا من حكيم حميد. وقال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. طيب، انظروا إلى آثار حكمة الله عز وجل في هذه المخلوقات التي لا يحصيها العبد. عندما ينظر الإنسان إلى الأرض يا أخواني التي يعيش عليها، يجدها كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها. عليكم السلام ورحمة الله ياسين، أهلا وسهلا. تدور هذه الكرة إيش في الفضاء وتدور حول نفسها، فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار، وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام. معي يا أخواني؟ فيكون في ذلك تتابع الفصول الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للحكة والكبنة. انظروا إلى هذه الأرض يا أخوان الأكارم، ثم انظروا إلى هذا الغلاف الذي يحفظ الأكسجين اللازم للحياة، وانظروا إلى يا أيها الأحبة الأكارم الماء الذي يوجد كذلك. هذا الماء لو نظرنا إلى الماء لوجدنا فيه العجب العجاب، يمتاز يا أخوة بخواص تعمل على صيانة الحياة وحصانة الحياة، تدل فعلا على الحكمة والتدبير. الماء مثلا درجة ذوبان مرتفعة يبقى سائلا فترة من الزمن طويلة، وله حرارة تصعيد بالغة في الارتفاع، وهو بذلك يا أخوان الأكارم درجة الحرارة يساعد على بقاء درجة الحرارة فوق سطح الأرض. ويصونها من التقلبات. هذا الماء له خواص أخرى فريدة تدل على الحكمة. فالماء يا إخواني مادة وحيدة معروفة هي التي تقل كثافتها عندما تتجمد، ولهذه الخاصية أهمية كبرى بالنسبة للحياة. خذ راحتك أخوي سر العمامة. وبسببها يطفو الجليد على سطح الماء عندما يصد البرد. هذا إخواني الكلام الذي أقول لكم من أي كتاب؟ من كتاب ألفه رجل أو آسف ألفه نخبة من علماء الأمريكان اسمه الله يتجلى في عصر العلم. يا إخواني تجلى في عصر العلم، ذكر هذا الكلام وأشياء كثيرة سبحان الله تدل فعلا على أن العلم من أعظم الأسباب التي تجعل أن هنالك إله واحد أحد سبحانه وتعالى. إذا نظرنا يا إخواني إلى عالم الحشرات، تكاثر هذه الحشرات يا إخوة كثير بالقضاء على الجنس البشري، لكن الحكيم سبحانه وتعالى وضع ضوابط وموازين لكبح جناح هذه الحشرات. لم يجعل مثلا لهذه الحشرات يا إخوان رئتين مثل الإنسان، وإنما جعل لها أنابيب تتنفس عن طريقها. لذلك حينما تنمو هذه الحشرات تكبر، لا تقدر هذه الأنابيب هوا إخواني لا تقدر هذه الأنابيب أن تجاريها في نسبة يعني تزايد حجمها. ومن ثم لم توجد قط أطول من بضع بوصات، ولم يطل جناح حشرة إلا قليلا. هذا الحد من نمو الحشرات منعها يا أخواني من إيش؟ من السيطرة على العالم. لولا وجود هذا الضابط لما أمكن وجود الإنسان على ظهر الأرض. وكيف يوجد الإنسان يا أخواني وأمامه زنانير في حجم الأسود مثلا أو عناكب في حجم الفيلة؟ تخيلوا، سيؤكل هذا الإنسان، سيؤكل. وهذا الكلام يا أخواني أقرأه عليكم من كتاب اسمه العلم يدعو للإيمان، كتاب آخر لرجل اسمه كريستي موريسون، كريستي موريسون، وكتابه العلم يدعو للإيمان أنصحكم باقتنائه. إذا كتاب العلم يدعو للإيمان وكتاب الله يتجلى في عصر العلم، والله أظن أن واحدا منهم قد أسلم، أنا أظن أن واحد منهم قد أسلم، وكان ينقل عنهم الشيخ محمد قطب كذلك في بعض كتبه، لكن لا يعني هذا، وقد يكون هو يمكن يؤمن بوجود الله لكن بمعنى أنه أسلم، يعني أنه دخل في الإسلام، يعني قد يكون نصراني مثلا أو يكون يهودي، واضح؟ لكن هو في النهاية هذا فيه رد على أهل الإلحاد، فيه رد على أهل الإلحاد، إنه أهل الإلحاد ينكروا وجود الله أو يشككون في وجود الله، هؤلاء على الأقل وإن كانوا كفار بنظرنا لكن كفرهم أخف من كفر الملحدين، ولا شك في ذلك، كفر من أنكر وجود الله عز وجل يا أخواني، هل ككفر من آمن بالله وآمن بكثير من الرسل لكنه كفر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ في فرق، ولا شك أن في يعني أوح بين، لكن كلهم كفار، لكن كلهم كفار بالمعنى العام، كلهم كفار، والكفر يختلف بعضهم عن بعض، ولذلك نجد أن في الجهنم دركات وأن في الجنة درجات. نعم. طيب، كذلك أخوان أكارم من يعني النظر في وجود حكمة الله سبحانه وتعالى أن ننظر إلى فم الحيوانات المفترسة كالآسد والذئاب، نجد أن الحكيم سبحانه وتعالى قد زودها بأنياب قاطعة وأسنان حادة، وما ذلك إلا لأن طعامها هو ما تفترس من كائنات لا بد من مهاجمتها، وقد زودت في أرجلها بعضلات قوية وبأظافر ومخالب حادة لاستعمالها في إلى الحيوانات التي تعيش على المراعي قوية والأضراس الصلبة، وأعطيت بدلا منها الأسنان القضم والقطع، فهي تأكل الخشاش الحشائش والنباتات بسرعة وتبتلعها دفعة واحدة لتزول إلى أعجب جهاز للهضم، فالطعام الذي تأكله ينزل إلى الكرش وهذا مخزن له، سبحان الله. إذا انتهى عمل الحيوان وجلس للراحة ذهب للطعام من أو ذهب هذا الطعام من الكرش إلى جوف آخر، سبحان الله، ثم يعود إلى الفم لينضغ مضغا إيش جيدا، ويذهب بعد ذلك إلى تجويف ثالث ثم تجويف رابع، وهذه العملية يا أخواني سمت لفائدة الحيوان، لأن العشب يا أخواني من النباتات إيش العسرة في الهضم جدا جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي مساعد. إذا العشب من النباتات العسرة للهضم، لماذا؟ لأنه يحتوي على ألياف، وهذه الألياف يقال لها اسمها السيليلوز، والسيليلوز هذه من ألياف العسرة للهضم، ولو أن الحيوان مضغ هذا العشب مضغا جيدا فور تناولها لضاع اليوم كله دون أن يأكل ما يشبعه، ومن ثم إذا هو إيش يفعل؟ يبلع سريعا ثم يخزن في كرشه ثم يرجعه مرة ثانية أثناء راحته لمضغ على مهل أو على مهل بعد أن يكون قد حصل له كل شيء من التخمر. لاحظت يا أخواني سبحان الله كيف يفعل هذا الحيوانات، تأكل الحشائش تبتلعها دفعة تنزل إلى جهاز الهضم، وجهاز الهضم هذا الطعام يأكله ينزل الكرش، ثم إذا انتهى عمل الحيوان وبعد ما خزن وجمع يلس يتكي ما شاء الله، يلس يتكي يحط ركبة على ركبة أو يد على حجر، ومبسوط جالس يأكل مكسرات الآن، بعد ما ملأ بطنه الآن جالس ينقرش شوي شوي شوي شوي، يبدأ إيش يذهب الطعام من تجويف لتجويف، يعود إلى الفم يمضغ مضغ جيد، يذهب بعد ذلك تجويف ثالث وهكذا. سبحان الله سبحان الله. طب من الذي خلق ذلك؟ من الذي أوجد ذلك؟ من الذي علم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا نظرنا إلى أرجل الحيوانات نجد دقة التصميم وإحكام الصنعة، حيوانات التي من خصائصها الجري والجر والحمل صممت أرجلها بحيث يا أيها الأحبة تكون قوية لتساعدها على الجري، وتنتهي كل يعني رجل بحافر صلب يحمي الرجل مما قد يصيبها من كثرة الجري أو عودة أو عورة الطريق. طيب، عالم الطيور عالم غريب، اختلاف تصميم الأرجل يختلف تبعا لحاجة الطير وقوة طير الطير. الطيور التي تتغذى مثلا على اللحوم مثل الصقر مثل النسر، هذه لها مقالب إيش قوية، وهي منثنية بما يساعدها في إيش في القبض على الفريسة، يعني إذا قبض على الفريسة ما شاء الله خلاص قد ماتت. تلك التي تتغذى على الحبوب كالدجاج والحمام، أقدامها ذات أظافر مدببة تصلح للنبش في الأرض. والطيور التي يستلزم أمر تغذيتها البحث عن غذائها في الماء، تتصل أصابعها بغشاء جلدي تستعمله كالمجداف في سباحتها. من طريف ما نراه يا أخواني من حكمة الله عز وجل في الخلق والتصميم، أن معظم الحيوانات تمتاز بحاجة يعني أو بحاسة شم قوية وحاسة بصر ضعيفة. إذن حاسة شم قوية وحاسة بصر ضعيفة، بينما الطيور بخلاف هذه الحيوانات فهي ذات بصر قوي وشم ضعيف. وما ذاك إلا لأن الأولى تحتدي في غذائها الذي يكون دائما على الأرض بحاسة إيش الشم، بينما الطيور وهي في السماء بحاجة إلى إيش إلى بصر. فانظر يا أخواني إلى هذه الحكمة الغريبة. الآن عاد انظر إلى الحكمة في نفسك، الجنين في بطن أمه كيف يتغذى، كيف يتنفس، كيف يقضي حاجته، كيف يعني تفرز يعني الأجهزة أشياء سبحان الله تدل على حماية الله لهذا الطفل، كيف أحكم التصميم الحمل السري له ليس بطويل ولا سبحان الله مما يسبب تخمر الغذاء قبل وصوله. انظر إلى إحكام الصنعة في قلب الإنسان، هذه يا أخواني كتلة من اللحم تزن قرابة 312 جرام حجمها في قبضة اليد، ينضب حوالي 70 مرة في الدقيقة، وفي العام 40 مليون مرة، وفي كل نبضة يدخل القلب حوالي ربع رطل من الدم، ويضخ في اليوم الواحد 2200 جالون من الدم، وحوالي 56 مليون جالون على مدى الحياة بأكملها. طيب هل هنالك محرك آخر يستطيع القيام بمثل هذا العمل الشاق دون أن يحتاج إلى إصلاح؟ تخيلوا رجل عاش 90 سنة، كم سيكون من جالون، كم من مليون جالون؟ سبحان الله. طب جسم الإنسان البشري يحوي أكثر من 600 عضلة وأكثر 200 عظمة، تحوي العضلة المتوسطة في الحجم على 10 ملايين ليف عضلي، 10 ملايين ليف عضلي. عظمة الفخذ هذه التي ضع يدك على فخذك وقل كم تحوي عظمة الفخذ، على تحوي على أكثر من 30 ألف عمود كل سيخاص. عمل العضلات مجتمعة في اليوم الواحد يساوي ما حمولته 20 طن. كل يوم يتنفس الإنسان 25 ألف مرة. إذا فيها حوالي 140 مليون مستقبل للضوء، وهي ما تسمى يا أخواني بال يعني المخاريط والعصي، يتحكم في حركات العين 6 عضلات. جهاز الاستقبال يا أخواني السمعي في الأذن الباطنة تحركها إلى كافة الجهات، 3 أعصاب لتنظيم نقل الحس، الكبد أكبر غدد البدن يزن 1500 جرام يحوي 300 مليار خلية يمكن أن يتجدد هاي أخواني كليا خلال 4 أشهر، وله وظائف مدهشة ما بين مستودعات السكر والدهن والفيتامين واحتجاز السموم. تزن الكلية الواحدة 150 جرام، فيها مليون وحدة وظيفية لتصفية الدم تسمى النفرونات، تسمى إيش النفرونات، يرد إلى الكلية في مدى 24 ساعة 1800 لتر من الدم، يتم رشح 180 لتر منها، ثم يعود امتصاص معظمه ويطرح منه حوالي 1.5 لتر، وهو المعروف يا أخواني بالبول. هذا يا أخواني كله مأخوذ أقرأه عليكم من كتاب ثالث، وهو كتاب اسمه الطب محراب الإيمان، أنصحكم باقتنائه، أنصحكم باقتناء هذا الكتاب، اسمه الطب محراب الإيمان لشخص اسمه خالص جلبي. خالص جلبي في هذا المجال أحسن في كتابته، لكن له مجالات أخرى قد أساء جدا في مجالات الفكر، لكن في هذا الكتاب الحقيقة أن رجل أجاد إجادة متميزة. إذا يا أخوان الكريم، كل ذلك دال على حكمة الله سبحانه وتعالى، فالحكيم سبحانه وتعالى لم يشرع شيئا دون حكمة وغاية وهدف، ولم يخلق شيئا عبثا. لذلك يا أخوان الكريم، مدح من يتفكرون في مخلوقاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا من دخل. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول الله عز وجل: أولم يتفكروا في أنفسهم. ويقول الله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. إذن كل هذه أخوان الأكارم دال على ماذا؟ دال على أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق لحكمة، خلق هذا الخلق لحكمة. والأحكام الشرعية يا أخواني في الإسلام من لدن حكيم خبير، لذلك ما جاءت إلا لإسعاد البشرية وأمن هذه البشرية. لذلك أنكر الحكيم سبحانه وتعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر. يقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هنالك حكم أعدل من حكم الله، لأن حكم الله عز وجل عظيمة. عليكم السلام ورحمة الله. يلا عمان عبد الرحيم، أخانا الكريم الذي سألتني، نعم تكلم عن ذلك لكنه لم يطنب، تكلم عن ذلك لكنه لم يطنب. أما اسم الكتاب اسمه الطب محراب الإيمان. إذا يا أخواني، الإعراض عن حكم الله عز وجل يتراوح بين الكفر الأصغر والأكبر. الإعراض عن حكم الله يتراوح بين الكفر الأصغر والأكبر، نحذر من ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن اعتقد وجوب الحكم وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحل العقوبة هذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أن حكم الله عز وجل هو الحكم يعني الذي لا يلزم فهذا كفر أكبر. يقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. فإفراد الله عز وجل بالحكم من عبادته، وعبادته وحده هي الدين القيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوفر الناس نصيبا من الحكمة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم اجعلنا ممن يتذكرون في آلائك ونعمائك يدرك حكمتك في الخلق والأمر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحان الله العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.